طيب الذكر يبقى في زمان السحاب، طيب الذكر يبقى بل مثل له دليل. الزمن لو تشوفه في ذهاب وإياب، ما بقى في سمانة غير معنى البليد. من ترك هادي ربه ذاق مر العذاب، ومن شرب من معينه ما نظر للصديد. ومن سلك درب عزه ما التفت للسراب، والعنيد يتباهى بالزمان العنيد، والعنيد يتباهى بالزمان العنيد. للشباب المعالي وللمعالي شباب، عارفين النهاية في طريق المجيد. للشباب المعالي وللمعالي شباب، عارفين النهاية في طريق المجيد، عارفين النهاية في طريق المجيد. إن أصدق عبارة وأوضح إشارة إلى نفع هذه الحلقات المباركة هو ما شهد به من عايشها وخالطها، وهو ذلك التلميذ النجيب، وصدقه من قام عليها وآزرها، وهو ذلك المعلم اللبيب، وأيده من عاين نفعها وأثرها، وهو ذلك الوالد الحبيب. القلب يسلم على الأستاذ وحده، بقت ورود ونسيم الفل يحيابه. القلب سلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحيابه. أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله، صبه تمام علينا والبخات جاب. القلب سلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحياب. القلب سلم على الأستاذ وهداله، بقت ورود ونسيم الفل يحياب. أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله، صبه تماما علينا والبخت جابه. أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله، صبه تماما علينا والبخت جابه. أستاذنا النور في وجهه وفي حاله، أستاذنا النور في وجهه وفي حاله. هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه، هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه. من مد كف الوفا واصلح لها عملا، لف في طريق الهدى نورا ينا الشباب. من مد كف الوفا واصلح لها عملا، في طريق الهدى نورا يما الشباب. وانا بذلت الندى بكفوف ميالا، ابغى الثنى من عظيم الشان واسعابا. وانا بذلت الندى بكفوف ميالا، ابغى الثنى من عظيم الشان واسعابا. يا طالب العلم هك العلم بجلالا، وسع الطريق الهدى والنور وطيابا، وسع الطريق الهدى والنور وطيابا. من مد كف الوفا واصلح لها عملا، لف في طريق الهدى نورا يما الشباب. من مد كف الوفا واصلح لها عملا، لف في طريق الهدى نورا يما الشباب. Oh. ضيق بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابه يا روح ابوك الكتاب المنزل احياله ومدرسك يا وليدي خلك ببابه ترى لي مال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه ترى لي مال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه يا وليدي العين تريق بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابه تبغى تشوفك مثال الكل من جابه سحب الطور العذب وسلابة مثل السحب الطور العذب وسلابة يا والدي كل شيء يرضيك أبقى له مثل السحب الطور العذب وسلابة مثل السحب الطور العذب وسلابة أشتاق للحلقة اللي شفتي أفضل فيها الحوافز وفيها النفس طلابة أشتاق للحلقة اللي شفتي أفضل فيها الحوافز وفيها النفس طلابة فيها برامج عليها من الوحي شالة عزوم عزة لقيت الخير بأسبابه وفيها البرامج عليه من الوحي شالة عزوم عزة لقيت الخير بأسبابه يا والدي كل شيء يرضيك أبقى له مثل السحب الطهور العذب وسلابه مثل السحب الطهور العذب وسلابه يا والدي كل شيء يرضيك أبقى له مثل السحب الطهور العذب وسلابه مثل السحب الطهور العذب وسلابه طالب العلم حقك غصب أسعالا حقك على الراس أبقانا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب أسعالا حقك على الراس أبقانا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب أسعالا حقك على الراس أبقالة وأسعابة وحافظ الذكر فيني بانت أفضالة جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا وحافظ الذكر فيني بانت أفضالة جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا الحافظ اليوم يفخر بين أجيابا مكانة خلت العالم تحكبا الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلت العالم تحكبا مكانة خلت العالم تحكبا الحمد لله عظيم وتعظم أفعاله على جزيل العطايا يومي أثنابه

مسرور وقول إني مع الحلقى وأبني بالفرح صرحا حياتي في سنة الحلقى تخلي مبسمي عالي أنا أشتاق لأخواني ومجلس بالذكر معمور أظلت له كتاب الله والأشراح صدري السليم وبين للملا راحة ضمير عايش بسرور يجعل خاطري مسرور وقول إني مع الحلقى وأبني بالفرح صرحا عليهم التحايا نور حياتي في سنة الحلقى تخلي مبسمي عالي وتسكن في وسط روحي وتمحي ظلمة الديجور إذا القرآن صاحبني وأحيا قلبي وحالي ترى ما للبشر راحة وغير يشوف اللي يسر العين وأحلام القلوب تفور ويد الصوت لأحباب غدوا في صحصح بالي يعيدون الفرح باسم القيامة والعلاق والطول وقول إني مع الحلقى وأبني بالفرح صرحا عليهم التحايا نور حياتي في سنة الحلقى تخلي مبسمي عالي تبارك ربي المنزل كتابه ومتعالي تبارك من حفظ فينا الكتاب المنزل المسطور على قدر العدد نرقى ونتلو والله الوالي بالدنيا عليه يدور أظل أكتب نهايات البشر في حرفي الغالي عسائي في طريق الخير صرح يعني المذكور